الله الرحمن الرحيم. هل الرسل يأتون صغائر الذنوب؟ أنا أعتقد قبل الإجابة مباشرة عن هذا السؤال بأنه سؤال كما يقال اليوم غير ذي موضوع، لأن الأمر لا يتعلق بمنهج لنا وبإصلاح عقائدنا وأعمالنا، وإنما هو أمر يتعلق بمن تقدم النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء والرسل. فما أجد أن مثل هذا السؤال ينبغي الاهتمام بتوجيهه، ولكن لابد من الإجابة عنه حتى نبين ما عندنا من علم في هذه المسألة. نحن نعتقد أن العصمة المقطوع بها للأنبياء والرسل إنما هي أولا العصمة في تبليغ الدعوة، وثانيا العصمة عن الوقوع في الذنوب الكبائر وهم يعلمونها. أما أن يقعوا في صغيرة من الصغائر التي لا يترتب من ورائها إلا انتفاء الكمال المطلق، فهذا لا بأس من أن يقع شيء من ذلك من الأنبياء والرسل، وذلك ليبقى مستقرا في قلوب المؤمنين أن الكمال المطلق لله رب العالمين وحده لا شريك له. والقرآن في إثبات هذه الحقيقة فيه كثير من النصوص والأدلة في غير ما يعني نبي أو رسول. فقصة آدم عليه السلام في نهي رب العالمين إياه عن أكل الشجر، وقول رب العالمين فعصى ربه وغوى، وقول أيضا القرآن الكريم بالنسبة لنبينا عليه السلام عبس وتولى عفى الله عنك لما أذنت لهم، هذا كله يدل على أنه النبي ممكن أن يتعرض لما لا يليق بمقام نبوته من هذه الصغائر. لكن هل هذا يعيبهم؟ الجواب لا، لأن هذه مقتضى البشرية. كما نقول هل يعيب النبي والرسول أن يتعرض لما يتعرض له الناس عامة من مثل السهو والنسيان؟ نقول لا، لا مانع من أن يتعرض أحد الرسل والأنبياء لمثل هذا، لأنه لا يمس مقام الدعوة التي أرسل بها إلى الناس كافة. فقوله عليه السلام فيما أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما صلى بهم صلاة الظهر 5 ركعات، فلما سلم قالوا له صليت 5، فسجد السجدتين السهو، ثم قال عليه السلام إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. فلا يضر مقام النبوة والرسالة أن يقع منهم مما الأكمل أن لا يقع، لكن الكمال المطلق لله عز وجل الأكمل أن لا ينسى الرسول عليه السلام. لكن حكمة الله عز وجل اقتضت أن ينسى الرسول، لكن هذا النسيان لا يمس الدعوة، لأنه لا ينسى ما يتعلق بالدعوة. ولذلك يشير ربنا عز وجل إلى هذه الحقيقة بقوله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إلا ما شاء الله من أن تنسى آية قد بلغتها الناس، أي أديت الرسالة وبلغت الأمانة، فممكن أن يعرض للرسول عليه السلام بعد هذا التبليغ الواجب عليه أن ينسى شيئا مما بلغه، كما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوما فسمع رجلا يتلو القرآن فقال رحم الله فلانا لقد ذكرني آية كنت أنسيتها. فنسيان الرسول عليه السلام لمثل هذه الآية لا يضره فيما يتعلق بدعوته، لأنه قد بلغ، ولذلك استطاع ذلك الرجل أن يقرأ، فلما قرأ الرجل تذكرها الرسول عليه السلام، فمثل هذا النسيان لا يضره. كذلك وقوع بعض الأنبياء والرسل في شيء من الصغائر لا يضرهم، لأنه لا ينفر المدعوين عن دعوته بخلاف الغوغاء بالكبائر، ولذلك فهم منزهون عنها.